يقول فيه كلام المال كتب. يا ريت لو اقدر اقول فيه كلام المال كتب وكل المجامع بالدهب وفي الصباح حزنك تشاه يمسح عذاب عمر المصفر طريقك يوم وما في بلاك نور يطلع ولا فرحا ينوبني